إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام لقاء يومي يومي يعده ويقدمه دكتور دكتور أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد ألف واو، يقول في رسالته: اشتريت شقة لي من صديق دون أن أراجع نفسي جيدا، وبعد الاتفاق النهائي على السعر ودفعت المبلغ المتفق عليه كدفعة أولى والباقي على أقساط، ندمت ندما شديدا على شراء الشقة، فطلبت من صديقي أن يعفيني من هذا العقد ويرد إلي ما دفعته إليه، فلم يقبل، علما بأن الشقة في موقع مرغوب الشراء فيه، فهل من حقي أن أرجع في هذا البيع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي الحديث الشريف: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، خرجه أبو داود. وفي واقعة السؤال: أقبل المشتري على شراء الشقة دون أن يعطي لنفسه فرصة يراجع فيها أموره المالية خلال مدة معينة، أو ظروف نفقة الأموال وغير ذلك من أمور المعيشة، وفاته أن يشترط لنفسه يعني نوع من الخيارات كخيار الشرط يعني مدة 3 أيام أو أكثر، وهذا الاختيار أو هذا الاشتراط جائز بالإجماع، كما جاء في الكافر بن قدامة: خيار الشرط نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالإجماع، ويثبت ما يتفقان عليه من المدة المعلومة، وإن زادت على 3 لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك كالأجل، ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما أكثر من صاحبه. هذا الاشتراط يعني فات المشتري أن يشترط، ولكنه عقد عقدا نهائيا، نعم، يعني اشترط نفسه مدة يراجع نفسه فيها ولا إلى ذلك، ولكن بعد الاتفاق هنا ندم على هذه الصفقة، وطلب من البائع أن يعفيه لظروف الخاصة فلم يقبل. والفقهاء على أن إقالة النادم في البيع مستحبة وليست واجبة، الجمهور. في هذه المسألة هل من حقه أن يرجع في البيع فضيلة الدكتور؟ هو يطلب من الإيه؟ من البائع البائع أن يعفيه عن ذلك، يفتح له بابا يعني أبواب الخير. ربما يعني البائع أيضا أخذ المبلغ ورتب أموره وتصرف المالية، فيه، اشترى شيئا، وجه هذا المبلغ إلى جهة معينة، فهنا تتفاوت الأفراد وتتفاوت الهمم. فمن حق أيضا البائع أن يقول: والله أنا آسف لأن كان في عندي ظروف ووجهت المبلغ إلى جهة أخرى. من الممكن قبل أن يكمل كلامه أنه يعتبر أن الصفقة لم تتم وأمورك المالية موجودة، تفضل، ويبقى نظرة إلى الثواب الأخروي. لكن هنا الحكم الشرعي فضيلة الدكتور، هل لا. من حق المشتري أن يرجع في شرائه؟ من حق البائع يعني من حق البائع المشتري هنا، المشتري هنا هل من حقه أن يرجع في هذا البيع؟ ليس من حقه، لا، طالما البيع إيجاب وقبول والصفقة تمت بالإيجاب والقبول والتراضي والمحل مشروع يعني يجوز التعامل فيه، ومن ثم يعني لا يوجد عقد يجوز الفسخ. يعني حضرتك مثلا الوكالة عقد جائز، بمعنى أن يجوز لي أن أعتذر عن اللي عن التوكيل، الوكيل من حقه أن يعتذر عن الوكالة، الشركة من حق أحد الطرفين أن يعتذر عن الإيه عن الصفقة أو عن الاشتراك في الشركة مثلا، إنما عقد البيع كعقد الزواج عقد لازم. بمجرد أن يقول: زوجني ابنتك فلانة، يقول: قبلت، أصبحت زوجة أمام الله تعالى لا يجوز الفسخ هنا إلا بالطلاق وترتيب أحكام الزواج. فكذلك البيع، نقول البيع من العقود اللازمة، بمعنى أن العقد إذا تم يعني أركانه الشرعية إيجاب وقبول ومحل مشروع ودون اشتراط خيار معين كشرط الخيار، يلزم العقد رتب العقد آثاره كالإيجارة. استأجرت منك هذه الشقة لمدة كذا بمبلغ كذا، عقد الإيجار مدة والعقد مشروع، يبقى لا يجوز الفسخ إلا إذا قبل المؤجر. إذا كان هناك يعني تفاوض وتفاهم، ده بنسميه الإقالة بقى. يبقى الإقالة معناها يعني الإعفاء عن الصفقة، إقالة المعت أيوة، والعودة إلى ما كنا قبل ذلك. يبقى من أقال نادما بيعته أقاله وعطلته لأنه عذر أخاه. الإقالة ليست يعني حتمية وليست ملزمة، مستحب. إنما هي مستحبة. مستحب. هذا ولاية الله. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: كنت أصلي في المسجد في صلاة الجماعة، فشاهدت في الصف الذي أمامي رجلا كثير الحركة في الصلاة ورجلا يسبق الإمام في صلاته. يقول السائل: فما حكم هذه الأمور في الصلاة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من يتحرك كثيرا في الصلاة بحيث تزيد حركاته عن 3 حركات في الركعة فإن صلاته تبطل عند كثير من العلماء، وذلك لمنافاة هذه الحركات للخشوع المأمور به في الصلاة. فقد ذكر المولى سبحانه وتعالى صفة الخشوع في الصلاة من أوصاف المؤمنين الفالحين، حيث يقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو سكون الجوارح الظاهرة وعدم انشغال القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد أخرج الترمذي الحكيم في نوادره عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له منها سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. أما الالتزام بما يفعله الإمام وعدم سبقه في الركوع أو السجود أو غيرهما فهذا واجب على المأموم ويأثم بمخالفة ذلك، بل وقد تبطل صلاته في سبقه له في تكبيرة الإحرام. وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام في جميع الأحوال والأفعال في الصلاة، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. أخرجه أبو داود وأحمد. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق